Thank you.

تحريم أذية المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يؤذي أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء، أن يؤذيه في دمه أو أن يؤذيه في ماله أو أن يؤذيه في عرضه. وقد أعلنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلنها مدوية في أعظم تجمع إيماني جمعه بأصحابه، وادعى من خلاله أمته: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. أعلنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك المشهد العظيم من يوم عرفة في حجته، في حجة الوداع، في حجة الوداع. لأجل هذا كانت أذية المسلمين مما يغضب الله جل وعلا ويسخطه. وإن الله تبارك وتعالى يغار على حرمة المسلمين جميعا، وإن الله تبارك وتعالى جعل حرمة العبد المؤمن عظيمة عند الله، أعظم من حرمة بيت الله، كما قال عبد الله بن عمر وهو ينظر إلى البيت: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم منك. حرمة العبد المؤمن، هذه الحرمة التي أكدتها هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حديده يوم القيامة، فأنا حديده يوم القيامة. هذا في حق المعاهد الذي هو ليس على ديننا ولا على ملتنا، ولكنه يعيش بيننا بأمان أهل الإسلام، يعيش آمنا في بلاد المسلمين. هذا المعاهد من ظلمه أو آذاه في شيء من الأشياء مهما كانت، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون حجيجه يوم القيامة. ومن كان رسول الهدى حجيجه في هذا الموقف العظيم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فكيف بالعبد المسلم؟ فكيف بمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فكيف بمن يرتاد مساجد الله تبارك وتعالى ويمتثل أوامر ربه جل وعلا؟ كيف هو جرم أذيته عند الله تبارك وتعالى؟ لا شك أنها أشد وأعظم. وقد حرم الله جل وعلا علينا هذا في نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بما لم يستحقوه من أنواع العقوبات، والعقوبة هي الأذية في أي شأن من شؤونهم، في أموالهم في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، فإن أصحاب هذا العمل الشنيع قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الله جل وعلا فيه، قال الله تبارك وتعالى في بيان الوعيد الشديد لمن وقع في مثل هذا الأمر العظيم: وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر أمته من مغبة الوقوع في أذية المسلمين فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، ومن يتتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، فإن الله أي ولو في داخل بيته فإن الله جل وعلا يفضحه، والجزاء من جنس العمل أن يفضحه لأجل صنيعه ووقيعته في أخيه المسلم الذي حرم الله جل وعلا عليه أن ينال منه بشيء من الأشياء مهما كانت. ولهذا كان سلف هذه الأمة وهم يحذرون من مغبة هذا الأمر الخطير، أن من وقع أي في باب الجزاء من جنس العمل، أن من وقع في مسلم في أي نوع من أنواع الإيذاء فإن الله جل وعلا يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة من جنس فعله. قال الأحنف بن قيس عليه رحمة الله جل وعلا: من أسرع إلى الناس فيما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. من أسرع في الناس بما يكرهون أو فيما يكرهون، يعيرهم أو يسخر منهم أو يغتابهم أو يكذب عليهم أو يفتري أنواع الافتراءات التي تحط من قدرهم، فإنه يبتلى في الدنيا أن الناس يتكلمون فيه بما لا يعلمون، أن يفترى عليه ويكذب عليه ويفضح بفضائح كثيرة، والجزاء من جنس العمل. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ورحم الله من قال: ومن دعا الناس إلى ذمة ذموه بالحق أو بالباطل. من دعا الناس إلى ذمة أي ذم أحدا منهم فإنه يذم كذلك بحق أو بباطل جزاء وفاقا. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى في إخوانكم، اتقوا الله جل وعلا في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الواجب على المسلم أن يكون حافظا صائما لحقوق إخوانه المسلمين، أن يكون مدافعا عن أعراضهم، ذابا عنهم، وهذا من تمام تحقيق الأخوة الإيمانية التي أمر الله عز وجل بها. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال عليه الصلاة والسلام. مظاهر أذية المسلمين كثيرة، وما أكثرها في أيامنا. أذيتهم في أعراضهم، بالسخرية بهم أو بغيبتهم أو بغمزهم ولمزهم والانتقاص من قدرهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لا يسخر قوم من قوم، بأي نوع من أنواع السخرية، فإنه مذموم في دين الله، حرمه ربنا جل وعلا على العباد. من مظاهر الأذية كذلك أن يغتاب أحدا من المسلمين، والغيبة شر عظيم. والغيبة كما فسرها نبينا عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره، أي بمجرد أن تذكره بشيء يكرهه فقد اغتبته. ومن الناس من يتقصد الغيبة وهو أو بطريقة أو أسلوب يفهم الناس أنه يريد النصح أو يريد البيان، وإنما يريد إشاعة عدوان المسلمين، عياذا بالله جل وعلا. من مظاهر أذيتهم أذيتهم في طرقاتهم، وما أكثر هذه الأذية في أيامنا. في أيامنا من أولئك الذين لا يراعون هذه الأحكام ولا يصونون حقوق الغير، يؤذي جاره في طريقه، أو يؤذي الناس بسيارته، أو يؤذي الناس ببيعه أو شرائه. ما جعلت هذه الطرقات لتكون أسواقا؟ كثير من الناس جعلوها كذلك رغما عن الناس، وهذه أذية للمسلمين، حرام على من واقعها ووقع فيها. والواجب أن يتقي الله عز وجل في نفسه. أذية المسلمين في طرقاتهم، في سيرك، خاصة بسيارتك، في عدم احترام قوانين المرور، أو في المخالفات الكثيرة التي تكون سبباً لأذية المسلمين. يصل الأمر إلى إزهاق الأنفس البريئة. طيش شباب بسيارة يكون سبباً لوفاة العشرات من الناس، وهذا واقع مؤلم نعيشه. من أذيتهم في طرقاتهم ما يفعله السفلة من الناس من إغلاق الطرقات على المسلمين من غير سبب ولا مبرر. والواجب على ولاة الأمور أن يأخذوا على أيديهم حفظا لحقوق الناس. من أنواع أو مظاهر الأذية كذلك التي تعدت حتى بلغت مساجد الله عز وجل. المسلم يؤذي إخوانه بالمساجد، كيف ذلك؟ يؤذيهم بالرائحة الكريهة التي نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ندخل بيوت الله جل وعلا، هذه البيوت الطاهرة، بمثل هذه الروائح الكريهة التي تؤذي أهلها من عباد الله المؤمنين أو من ملائكة الرحمن التي تتأذى منها. من أكل من الثوم أو من البصل فلا يقربن مسجدنا، قال عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا أمرنا أمرا عظيما، تحقيقا لتعظيم هذه البيوت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تعهد نفسك، تعهد رائحتك، وإن كان الأمر فيما هو مباح نهينا أن ندخل المساجد به، فكيف بالأمور الأخرى الخبيثة من أولئك الذين نسأل الله جل وعلا لنا ولهم الهداية من المدخنين الذين يدخلون بيوت الله وتخرج منهم هذه الروائح الخبيثة التي تؤذي من صلى أمامهم. ولأجل هذا فإننا ننصح إخواننا بأن يتوبوا إلى الله جل وعلا من هذه العادات القبيحة السيئة وينيبوا إليه، فإنها والله الذي لا إله غيره معصية لله وإثم عند الله تبارك وتعالى. من مات عليه مات على ذنب عياذا بالله. من مظاهر الأذية كذلك أذية الجار لجاره، وما أشد هذه الأذية التي جاء فيها وعيد شديد في نصوص نبوية صحيحة كثيرة، والله لا يؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بواحقه، أي من لا يأمن جاره منكراته وفساده الذي يؤذي جيرانه في مسامعهم، يرفع أصوات المعازف والغناء في أفراح أو في غيرها من الذين عرضوا نفسهم لهذا الوعيد الشديد، وإنها أذية للمسلمين، بل إنك تؤذيهم ولو رفعت صوت جهادك بتلاوة القرآن، لأنك ما أمرت بهذا أن تسمع أنت وأن لا تؤذي من حولك من جيرانك أو غيرهم. وهذا من أشد وأعظم أنواع الإيذاء. المؤمن عليه أن يضع حق الجار، وهذا الجار له حقين: حق الجوار، حق الإسلام أولا، وحق الجار ثانيا، بمعنى أن للجار حق ولو لم يكن مسلما، فكيف به وهو مسلم؟ فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في إخوانكم، واتقوا الله جل وعلا في جيرانكم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح. من أنواع الإيذاء كذلك أذية المسلم لعماله وأجرائه الذين هم تحته وتحت مسؤوليته، يهضم حقوقهم ولا يعطيهم أجورهم ويكلفهم فوق ما يطيقون جهدا ووقتا، وإنه عند الله جل وعلا لعظيم، لأنها إذاية للمسلمين، خاصة إذا كانوا من الضعفاء من الفقراء وأنت من الأغنياء، يكون إثمك وجرمك مضاعف، لأنه إثم أذية وإثم تجبر وتسلط على ضعفة المؤمنين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فاتقوا الله عباد الله، وطولوا حقوق إخوانكم، واعلموا عظم هذا الحق عند الله جل وعلا. وإياكم ثم إياكم أن تأتوا ربكم يوم القيامة ويأتي من يأتي من عباده المؤمنين الصالحين ويكون خصما لكم بين يدي ربكم تبارك وتعالى. اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله في إخوانكم، واتقوا الله في جيرانكم، وإياكم أن تعرضوا أنفسكم لسخط ربكم، بأذية عبد من عباد الله، لأن حرمة المؤمن عند الله جل وعلا عظيمة، والله جل وعلا لا يرضى أن يؤذى مؤمن على وجه الأرض، فكيف يؤذيه مؤمن آخر عياذا بالله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لالتزام شرعه والسير على هدي نبيه، إنه سميع مجيب الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you. Thank you. Oh.